السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها بغير إذن زوجها؟ نعم، يجوز لها ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته ميمونة بنت الحارث فقالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. الشاهد منه أن ميمونة أعتقت جاريتها ولم تستأذن النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النسوة بعد خطبة العيد، وعظهن وذكرهن بالصدقة، فكانت المرأة تقوم إلى خرصها يعني الحلق وسخابها فتلقيه في حجر بلال، ولم يرد أنها استأذنت زوجها أيضا. وكذلك في هذا الباب أن أسماء قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توكي فيوكى عليك. وفي حديث رابع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير علمه غير مفسدة فلها النصف، وللخازن النصف، وللزوج مثل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي هو: لا يحل لامرأة لها زوج عطية من مالها بغير إذن زوجها، فهذا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل العلم يقولون في هذه السلسلة: إن شاء الحفاظ قبلوها وإن شاء ردوها، ومحل قبولهم لها إذا لم تخالف عمومات أخر، وهنا خالفت عمومات أخر. هذا وبالله التوفيق. سائل يسأل عن حكم تصوير الكتب الدراسية للمذاكرة وعدم شرائها، هذا جائز؟ هذا جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أنا ذاهب إلى الحج، فأنا بسأل هل يجوز أن أحرم بملابس إحرام واحد غيري؟ نعم، يجوز أن ترتدي ملابس إحرام شخص آخر، والله أعلم. يقول السائل: صنعت في تونس مسرحية فيها تجسيد للذات الإلهية في فيلم كرتوني، ما حكم ذلك؟ صانع ذلك كافر برب العرش. صانع ذلك الذي يجسد صورة ربنا سبحانه وتعالى ويصنع في كاريكاتير كافر بالله العظيم، خارج من الدين. أما عن مشاهدي هذه المسلسلة فيحرم عليهم مشاهدتها، تحرم عليهم مشاهدتها، ونسأل الله أن ينتقم من كل أفاك أثيم. هذا ويقول: إنه شاب متزوج أقل من سني، وزوجتي حامل، وبيتي في انهيار شديد بسبب الفلوس، هل تشهد زوجتي الحملة؟ أقول: لا تشهد الحملة، ورب العزة يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الآيات. يقول: هل يجوز تقصير اللحية أو الأخذ منها؟ يجوز القبض عليها وأخذ ما زاد عن القبضة، فعلى ذلك ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، ويجوز كذلك أخذ الشاذ المتطاير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك سيدنا. وفيك. في راجل كاتب كده اسمه بلال فضل، كتب على موقع الإلكتروني: من هو الأبله الذي يقول أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيلية النهاية فيها أن يدخل المسلمون فقط الجنة؟ ده بلال فضل، ده كاتب معروف يعني. ممكن تعيد اللفظة؟ بارك الله فيك. قال إن من هو الأبله الذي يقول أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيلية النهاية النهاية بتاعت التمثيلية يعني يدخل فيها المسلمين فقط الجنة. يعني كل اللي بيعتقد ان المسلمين فقط اللي بيدخلوا الجنة هو أبله يعني. هذا القائل انسب معروف اسمه بلال فضل. عموما انا لا اجنح الى التسمية، لكن قائل هذه المقولة ان كان معتقدا صحة ما يقول فهو كافر بالله، خارج من دين المسلمين، وينبغي ان يقدم للمحاكمة الشرعية، ينبغي ان يقدم للمحاكمة. وارى والله سبحانه ان حكمه كافر وينبغي ان يقدم للمحاكمة ان ثبت انه قال ذلك معتقدا اياه. ولقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا ونحن نقطع يقينا أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا ويجدر بالإخوة المتفرغين لمثل ذلك أن يرفعوا قضية على هذا الزنديق الخارج من دين الإسلام بصنيع هذا إن ثبت ما قاله واعتقد ما قاله. أما إن كان جاهلا فله حكم آخر يؤخذ على يد أمثاله ويمنع تماما ويحجر عليهم لسفاهتهم ونقصان عقلهم ولجنونهم. إن كان سفيها يحجر عليه فعلى الإخوة القضاة والمستشارين والمحامين أهل الفضل أهل الدين أن يرفعوا قضية على هذا القائل المتشرذم الذي قال مثل هذه المقولة التي لا تخرج إلا من شخص كافر برب العرش، عياذا بالله من الكفر والضلال. السلام عليكم. من الكفر والضلال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحذرتنا من أجله. أنا عايز سيادتك سؤال، نفسي يعني أعرف يعني أستفيد من التاريخ الإسلامي من النبي إلى يومنا هذا، كيف يعني أطلع على هذا أو كيف أو أجد كتابا أو مرجعا لكي أتعرف على كل هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلم أرى كتابا يجمع لك ما تقول على النحو الثابت الصحيح، إنما وجدت كتب فيها كثير من الخلل. ولعل من أمثل المكتوب كتاب البداية والنهاية لابن كثير المحقق المحكوم على أحاديثه والآثار التي فيه بالصحة والضعف، أما غير المحقق فلا يلتفت إليه لأنه اعتمد على رواة أيضا في كثير من المواطن كذابين كأبي مخنف وغيره، فمن ثم لا يطمئن إلى الطبعة غير المحققة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ. تفضل. بارك الله فيك. وفيكم. لي اختنا في نفس الطلاق لو سمحت. تفضل. قال لي: يا أخي أنت فعلت كذا وكذا، فحلفت وقلت علي الطلاق لا أفعل هذا الشيء. بعدما حضرت قلت أني فعلت هذا الشيء، فأخبرت صديقي بهذا الحلف، فذهب إلى شيخ فقال له الشيخ تحسب له طلقة ويقول اللهم هزات زوجتي إلى أشطبي. وقلت ما قال له الشيخ علما أن هذا الحلف له 9 أشهر، وقبل ذلك اتصلت بأحد القنوات فقال لي أطعام 10 مساكين. لا لا عفوا. نعم. الحلف أنت أقسمت على شيء مضى لكنك أقسمت ناسيا. لا. أليس كذلك؟ نعم. الناسي لا يقع يمينه. علما أن هذا الحلف له 19. لا عموما أيا كان. لكن أنت أقسمت ناسيا. نعم. والمقسم الناسي لا يلحق إثم ولا يقع ما نسي ما تكلم به بناء على النسيان. ولقد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ذكروا 3 صور. الصورة الأولى الشهيرة قول الرجل لا والله بلى والله من غير عقد للقلب على ذلك. الصورة الثانية يمين المخطئ، تقسم بالله أن المقبل زيد بصرك أداك إلى هذا فإذا به عمر لا شيء عليك. الثالث يمين الناس، فيمين الناس لا تقع. ولقد قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. أنا بحبك فلات مصطفى الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. وأسأل الله أن يعز بك الإسلام والمسلمين. وياك. أريد أن أسأل سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. ما حكم إطاعة الوالدين في المشاكل والمشاحنات؟ طاعتهم في المعروف، أما في غير المعروف لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلتك ممكن 3 أسئلة. تفضلي يا أختي. أولا هو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن سيدنا موسى رضي الله صلى الله عليه وسلم قال يا ربي من أعظم الناس ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال من يتهمني؟ لا يصح لا يصح لا يصح. طيب هو زي الواحد يعرف في الاستخارة إن كان هو ماشي صح وده اختيار ربنا ولا لا؟ الاستخارة دعاء، استخير الله وابني على الأحكام الظاهرة وعلى الأمور الظاهرة وامضي قدما مستعينة بالله مستخيرة إياه. طيب لا يلزم أن تري رؤيا، لا يلزم أن تري رؤيا. طيب السؤال الثاني حضرتك. ألو. نعم. السؤال الثاني حضرتك، هل إذا كانت المرأة يعني وصلت لمرحلة إنها فاتت فترة من زوجها وهي أخبرت بذلك وأردت إن هي لا لا عفوا تحديث. ما سمعته. نعم. أعيد السؤال. يعني إذا كانت المرأة خلاص يعني وصلت لمرحلة إن هي مش قادرة تكمل حياة مع زوجها واعترفت له بكل حاجة وقالت له إن هي يعني هتبري ولكن هو أبى إلا البقاء عليها، فهي تدخل يعني في إثم إن هي تلعنها ملائكة إذا رفضت هذا؟ لا لا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأن الله قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شماس وكان زوجها رجلا فاضلا دينا بل هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت قالت يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، قال لكني أكره الكفر في الإسلام، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. فإذا كانت المرأة لا تطيق المعيشة مع زوجها وطلبت الافتداء بنفسها فلا إثم عليها. وأما حديث المختلعات هن المنافقات فحديث ضعيف، وكذلك حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف كذلك والله أعلم. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. ازيك مولانا؟ الحمد لله. أنت ما رددت السلام ردا صحيحا. السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا ما رددت ردا صحيحا. تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك وحفظك. الله يبارك في حضرتك. بقول لسعادتك دلوقتي حضرتك في بنك في أحد المحافظات له فرع تجاري وفرع إسلامي. الفرع الإسلامي بيبيع عربيات بالقسط نظام مرابحة. فطبعا العادي بتاعه بيقول ثمن العربية 10 قروش وبضيف عليها فايدة كل سنة ونفض 10%. أخي الكريم أخي الكريم فضل ابتعد تماما عن هذه المعاملة، وليس ثم في مصر بنك إسلامي فلا تنخدع بهذه المسميات. كيف تكون المعاملة إسلامية مع أحد البنوك؟ ليس هناك معاملة إسلامية مع البنوك. إذا كان البنك عنده سلعة ويتاجر تجارة أحلها الله اشتري منه كأي تاجر، لكن البنك لا يمتلك سلع ولا يشتري سلع لنفسه، وليس عنده جهاز مشتريات ولا جهاز مبيعات. كل هذا صوري فقط يمضيق على الأوراق، ولا يسمح له أيضا بالاتجار بهذه الطريقة التي تشير أنت إليها. فابتعد تماما تماما عن البنوك، ابتعد تماما عن البنوك، ولا تغتر بما سموه بنك كذا الإسلامي أو بنك كذا الإسلامي. بارك الله فيك، استبرئ لدينك واكتسب من الحلال، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لمثل ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ، أنا كنت قاعدة عند ابني في السعودية في جدة. نعم قعدت من رمضان لغاية الحج، فأنا كنت عملت عمرة في شوال وبعدين رحت حجيت. هل في الحالة دي تبقى عليا دم؟ عملت عمرة ورجعت جدة أو بقيتي في مكة؟ لا قعدت في جدة. رجعت إلى جدة. إذن على حسب نيتك بالعمرة، إن كنت نويتها عمرة منفردة لا اتصال لها بالحج. والله هو اللي حصل بإن قالوا الحرم فاضي، فروحنا بقى يوميها عملنا عمرة وبيتنا ليلتها في الحرم. يعني سؤالي، هل كان في نيتي إن أنا مثلا هحج، ولا كان في نيتي إن أنا؟ إذن لا شيء عليك، وحجك مفرد بناء على أنك لم تنوي بها عمرة التمتع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، جوزي حلف علي بالطلاق بالثلاثة لو قعدت مع فلانة تبقى متطلقة، ده سؤال. أنا عايز أعرف يعني في الطلاق واقع دلوقتي أو في هو طلاق معلق أختار فيه من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين لعدم وجود دليل على إيقاع الطلاق المعلق. هو قال لي ما تعديش، بس أنا مسك وقعدت. فهمت الكلام، فهمت الكلام. أنا مسك وقعدت. على فيه. كل يكفر كفارة يمين. يعني الوقت يبقى دينة مش طلقة؟ يطعم 10 مساكين ولا تحتسب تطليقة، والله أعلم. طب في سؤال تاني لو سمحت، احنا عندنا الأطفال الصغيرين لما بتولد بيبقى في عيل، مثلا عندنا ايه تقاليدنا هنا بيقولوا ايه مثلا عيل ده دخلت واحدة عليه اللحمة فهو ايه بيتحزق كده، فرحت بيه السلخانة بتاعتي. خرافات يا اختي، خرافات. يعني اصلا لما رحت في واحد قابلني هناك وقال لي كده شرك بالله، فانا عايز اعرف ان كان ده شرك بالله ومش شرك بالله. بدع وضلالات، بدع وضلالات، توب الى الله منها. خلاص الناس استنارت، الحمد لله الناس استنارت. دعك من العرافين والكذابين والكبسة، ودخلت امرأة حائض على امرأة اخرى فكبستها، هذه الخرافات خلاص الحمد لله الناس نضجت. اتركي هذه البدع والضلالات، اتركي هذه الخرافات، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤال فضيلتك. تفضلي. هل يجوز ان الواحد يدفع زكاة مقدم سنتين لمدة سنتين ثلاثة لظروف شخص معين؟ رأى ذلك بعض أهل العلم، رأى ذلك فريق من أصحاب المذاهب من العلماء، واستدلوا بأمور، منهم من استدل بحديث في بعض المقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس زكاة سنتين مقدما، وفيه مقول وفيه كلام آني في الحديث، لكن له بعض الشواهد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له منع العباس الزكاة قال أما العباس فهي علي ومثلها معها كذا. قيل فهم البعض من قوله فهي عليه علي فهي علي أي أن النبي كان قد اقتربها جعلوها شاهدة للفظة الأولى. ثم استدلوا أيضا بجواز الكفارة قبل الحنث، يعني إذا قلت أقسم بالله ما أنا مسافر وبعدها عزمت على أن أسافر، هل يجوز أن أكفر قبل السفر؟ يجوز عند الأكثرين، فقاسوا الأولى عليها. فعلى ذلك هناك فريق من أهل العلم يجوز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها، وهذا صائب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا بدر الدين. يا شيخ أني تزوجت في الماضي بفتاة وأنا لا من غيري أنا كنت لا أعلم الحق. تزوجت بقى كيف؟ أعد أعد أعد يا أخي. يا شيخ تزوجت بفتاة بدون ولي، تزوجت بدون ولي شرعي. بدون ولي، وبعد ذلك وأنت جاهل. وبعدها يا شيخ علمت الحكم، فماذا يصلح هذا الوضع؟ كلم وليها بعد 10 سنوات. كلم وليها أن يزوجك، كلم وليها قل له زوجني ابنتك الآن، كلم وليها أن يزوجك. الأولاد أولادك، لأنه نكاح شبهة بني على جهل. الأولاد أولادك وأولادها، وكلم وليها كي يزوجك الآن. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندي 3 أسئلة بس لو تكرمت. السؤال الأول، في بعض الأحيان أنا طبعا أسكن الرياض، ففي بعض الأحيان أطلع مباشرة على مكة بنية العمرة التمتع، فبعدها ما كن فيها مسوي، يعني أكون منتبه يعني في بخصوص الذبح وموم الذبح، فاستجعت أن في بعض الشيوخ دروني أنك لازم تكون تذبح في العمرة. السؤال الثاني، كيف أنا عندي ناس. اصبر وضح سؤالك الأول، ما أفصحت عن سؤالك الأول. السؤال الأول، هل يجوز الذبح في العمرة، عمرة التمتع؟ لا، الذبح في الحج إذا اعتمرت. لا العمرة. لا تذبح يوم العاشر أو 11 أو 12 أو 13. طيب جزاك الله خير. وياك. السؤال الثاني، الزكاة، هل يجوز أن أرسل الزكاة مثلا لمصر أو للصومال أو لأي دولة ثانية؟ يجوز. في السعودية في ناس محتاجين، وأنا أحاول أن يعني أجمع ما بين الاثنين، أرسل لهنا وأرسل لهنا. يجوز إذا سددت حاجة من عندك، يعني جمهور العلماء يقولون لا تنقل الزكاة من بلدة إلى بلدة أخرى إلا إذا استوفيت حاجة البلدة الأولى، إلا إذا كانت هناك ضرورات ملحة ألجأت إلى نقلها، فحينئذ تنتقل والله أعلم. وهذا وعلى كل ويجائز. تفضل. تم. نعم. السؤال اللي بس أنا أقصد، يعني مثلا في حالة إني في أرسلت مثلا مبلغ لمصر وقلت مثلا في ذبح أو توزع اللحوم على الناس أكثر من هنا. لا عفوا، الزكاة لا تصلح أن تشتري بها لحما وتوزعه، لابد أن تمكن الفقراء من مال الزكاة، تعطيهم المال وهم يتصرفون. أما كونك تشتري لحما ومن أموال الزكاة وتوزعه على الناس على أنه زكاة، هذا لا يجزئ. بارك الله فيك، وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.